قالوا الشمس بالليل يا اهل العقل طالعه. في شمس بالليل بتطلع شمس العريس، شمس العريس طلع السون. اي والله قالوا قالوا الشمس بالليل يا ليل يا ليل يا شمس العريس حقه ما هي بشايعة. يا